عافاك ربي من الأوجاع والآلام، والحمد لله زالت شدة السقم. أمي شفاءك بشرى من حلاوتها، كأنني طفت حول البيت والحرام. أسماء يا عطر شعري حين أكتبه، يا أحرفا قد شدا في حبها قلمي. قلبي يرفرف مثل الطير مبتهجا، وفرحتي قد جرت في خافقي ودمي. أختي جانا كل حزن فيك يؤلمني، هات المواجع من عينيك وابتسمي. الحمد لله حمدا لا عداد له، أم قد شفاك وأهدنا من النعم. رسيل فاضت من الأعماق أحرفها، تغرد اليوم لحنا ضاحك النغم. تدعو لأم وأخت كي يظل لهم قيم الشفاء من الرحمن ذي الكرم. قيم الشفاء من الرحمن ذي الكرم.